أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إذا تعارض دليل أصل. وصلنا إلى التطبيق الرابع. إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه. لا زال الحديث حول تطبيقات نظرية الجمع العرفي، وصل بنا الكلام إلى التطبيق الرابع، وحاصله: إذا تعارض دليلان، أحدهما دليل بدلي، يعني دليل يدل على الإطلاق بنحو البدل، ودليل يدل على الإطلاق بنحو الشمول. مثلا إذا قال المولى: أكرم فقيرا، فالإطلاق في قولنا أكرم فقيرا إطلاق بدلي، يعني يجب إكرام الفقير على سبيل البدل، إما هذا وإما هذا وإما هذا، فيجب إكرام الفقير بنحو صرف الوجود بتعبير الحلقة الثانية والقسم الأول من الحلقة الثالثة. وقال المولى: لا تكرم الفاسق، فالإطلاق في قولنا لا تكرم الفاسق إطلاق شمولي، يشمل جميع من يصدق عليه أنه فاسق، فالحرمة تتعدد بتعدد أفراد الموضوع، فإذا كان عندنا 100 فرد من الفاسق فعندنا 100 حرمة في قولنا لا تكرم الفاسق. عندنا دليلان، أحدهما بدلي وهو قولنا أكرم فقيرا، والآخر شمولي وهو لا تكرم الفاسق، والنسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه، لأن النسبة بين الفقير وبين الفاسق نسبة العموم والخصوص من وجه. مادة التصادق، مادة التعارض، هي فيما إذا كان الإنسان فقيرا وفاسقا. بمقتضى دليل الدليل البدلي يشمله الإكرام، لأنه يقول أكرم فقيرا سواء كان فاسقا أو لم يكن، مقتضى الإطلاق وهو فقير. وأيضا يشمله لا تكرم الفاسق بمقتضى أنه فاسق. إذن مادة التعارض بين الدليلين فيما إذا كان الإنسان فاسقا وفقيرا. هنا كيف يحل هذا التعارض؟ في المقام صورتان. الصورة الأولى أن تكون دلالة أحد الدليلين على الإطلاق، لأن الدليل الأول يدل على الإطلاق لكن إطلاق بدلي، والدليل الثاني يدل على الإطلاق ولكنه إطلاق شمولي. الصورة الأولى أن تكون دلالة أحد الدليلين على الإطلاق مستندة إلى الأداة والوضع، والأخرى والدليل الآخر دلالته تستند إلى قرينة الحكمة. وهذا تقدم في مباحث الإطلاق، أن استفادة الإطلاق من أين؟ هل من الوضع؟ هل من قرينة الحكمة؟ استفادة الإطلاق الشمولي من أين؟ استفادة الإطلاق البدلي من أين؟ هذه التفصيلات كلها تقدمت في بحث الإطلاق. مثلا إذا قيل أكرم فقيرا. فهنا الإطلاق مستفاد من مقدمات وقرينة الحكمة. أما إذا قيل لا تكرم كل فاسق، فهنا يمكن أن يقال بأن الإطلاق مستفاد من الوضع من أداة العموم وهي كل. هذه هي الصورة الأولى. أحد الدليلين استفادة الإطلاق منه يستند على قرينة الحكمة كما في قولنا أكرم فقيرا، لا توجد أداة تدل على العموم هنا، إنما الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة كل قيد لم يذكره فهو لا يريده. لو كان يريد قيد العدالة لذكره، وحيث لم يذكره لا يريده، بمقتضى أنه في مقام البيان. أما إذا قال لا تكرم كل فاسق فالإطلاق مستفاد من الواقع من أداة العموم، لأنها موضوعة للاستيعاب والشمول. فالدليل البدلي الإطلاق فيه مستفاد من قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة. والدليل الشمولي الإطلاق فيه مستفاد من أداة العموم والواضع. هذه الصورة الأولى، وهي أن تكون دلالة أحد الدليلين على الإطلاق مستندة إلى الواضع، والدليل الآخر إلى قرينة الحكمة. الصورة الثانية هي صورة التكافؤ، أن تكون دلالة كل دليل على الإطلاق مستفادة إما من الواضع أو من قرينة الحكمة، كما إذا قلنا أكرم فقيرا فالإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، ولا تكرم الفاسق لم يأتي بالأداة كل، هنا أيضا مستفاد الإطلاق من قرينة الحكمة. هاتان صورتان. في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان أحد الدليلين الإطلاق فيه يستند إلى الوضع، وهو الدليل البدلي، عفوا الدليل الشمولي لا تكرم كل فاسق، والآخر الإطلاق فيه مستند إلى قرينة الحكمة وهو الدليل البدلي أكرم فقيرا. هنا يتعارضان في مادة التعارض، وهي الفقير الفاسق. يقول السيد في الصورة الأولى لا إشكال في أن الدليل الشمولي يقدم على الدليل البدلي، أو بعبارة أدق وجامعة، في أن الدليل الذي يستند الإطلاق فيه إلى الواضع يقدم على الدليل الذي يستند الإطلاق فيه على إلى قرينة الحكمة. لماذا؟ يقول لأن ظهور الدليل في الإطلاق عليكم السلام المستند إلى الواضع أقوى من ظهور الإطلاق المستند إلى قرينة الحكمة، أداة دلالة وضعية أقوى في حالتي الاتصال وحالتي الانفصال، في حالة الاتصال وفي حالة الانفصال. أما في حالة الاتصال كما لو قال المولى أكرم فقيرا ولا تكرم الفاسق، نقول لأن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور في الإطلاق، فلا قرينة المتصلة، أنا قلت المنفصلة، لأن إذا قال المولى أكرم فقيرا ولا تكرم كل، لا بد أن نقول كل، ولا تكرم كل فاسق، نقول القرينة المتصلة تهدم أصل ظهور كلمة الفقير في الإطلاق. فبالتالي لا يبقى لكلمة الفقير إطلاق يشمل حتى الفاسق. وأما إذا كانت القرينة منفصلة فالقرينة المنفصلة وهي لا تكرم كل فاسق تقدم على الدليل البدلي وهو أكرم فقيرا، لأن الإطلاق المستفاد من قولنا لا تكرم كل فاسق أقوى ظهورا من الإطلاق المستفاد من قولنا أكرم فقيرا. وجه الأقوائية لأن الإطلاق في الثاني يستند إلى الوضع أي أداة العموم، والإطلاق في الأول يستند إلى قرينة الحكمة. نعم كيف يقدم عليه يكون مقيدا له. وأما الثاني إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه، فإن كان أحد الدليلين دالا على الإطلاق بالوضع والأداة يعني دلالة وضعية، والآخر بقرينة الحكمة، قدم ما كان بالوضع على ما كان بقرينة الحكمة. وجه التقديم، قال سواء اتصل بالإطلاق الآخر أو انفصل عنه. أما في حالة الاتصال فلأنه بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين لأنه مع القرينة المتصلة ينسلم الظهور في الإطلاق، لا يبقى ظهور مطلق لكلمة الفقير في قولنا أكرم فقيرا مع وجود القرينة المتصلة. وأما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية، فيكون دليل لا تكرم كل فاسق قرينة على تقييد أكرم فقيرا. الصورة الثانية، وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة كما مثلنا، أكرم فقيرا الإطلاق يستند إلى قرينة الحكمة، ولا تكرم الفاسق الإطلاق يستند إلى قرينة الحكمة، فهناك قولان، أحدهما أنهما متكافئان فيتساقطان معا، يتساقطان في مورد التعارض وهو الفقير الفاسق، فنرجع إلى الأصول العملية عند الشك. القول الثاني هو أنه يقدم الدليل الشمولي على الدليل البدلي، ومقتضى تقديم الدليل الشمولي عدم إكرام الفقير الفاسق، لأن الدليل الشمولي يقول لا تكرم الفاسق، والدليل البدلي يقول أكرم فقيرا. مقتضى تقديم الدليل الشمولي هو عدم إكرام الفقير الفاسق. المطلب هو بيان وجه التقديم، لماذا الدليل الشمولي يقدم على الدليل البدلي؟ قد يقال نكتة الأقوائية غير متحققة في المقام، لماذا؟ لأننا افترضنا أن كلا الإطلاقين مستند إلى قرينة الحكمة، فلا يكون أحدهما أقوى ظهورا من الآخر. إذن ما هي نكتة تقديم الدليل الشمولي وهو لا تكرم الفاسق على الدليل البدلي وهو أكرم فقيران؟ ذكر السيد ثلاثة أوجه للتقديم. الوجه الأول هو أقوائية ظهور الشمولية على البدلية. وجه الأقوائية لا لكون الشمولية مستندة إلى الوضع والآخر إلى قرينة الحكمة، لأن محل الكلام أنهما متكافئان من حيث استفادة الإطلاق، كلاهما يستند الإطلاق فيهما إلى قرينة الحكمة. إذن الأقوائية كيف تقرب؟ تقريب أقوائية الشمولية على البدلية بلحاظ المقدمتين التاليتين. المقدمة الأولى أن الدليل الشمولي وهو لا تكرم الفاسق يتكفل بيان تعدد الحكم بتعدد موضوعه، لأن قولنا لا تكرم الفاسق الحكم يكون متعددا بتعدد موضوعه. فإذا كان عندنا 100 فاسق فعندنا 100 حرمة. إذن الدليل الشمولي يتكفل بيان أصل الحكم، أصل الحرمة، بينما الدليل البدلي أكرم فقيرا يتعرض ويتكفل بيان حكم واسع، حكم واحد وسيع الدائرة. ومعنى أنه وسيع الدائرة يعني المكلف له أن يطبقه على هذا الفرد من الفاسق، على الفرد الثاني، الفرد الثالث، الفرد الرابع، بمقتضى الإطلاق البدلي. إذن المقدمة الأولى أن الدليل الشمولي يتكفل بيان أصل الحكم والحكم متعدد بتعدد موضوعه، الحكم الذي هو الحرمة في قولنا لا تكرم الفاسق. أما الإطلاق البدلي فهو وإن كان يبين أصل الحكم وأن الحكم هو حكم واحد، وجوب واحد، لكن أيضا يبين حدود هذا الحكم وأنه وسيع ويمكن تطبيقه على أي فرد على نحو البدل. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ينتج منها هذه النقطة هي المهمة، أن الدليل الشمولي يتكفل بيان أصل الحكم والدليل البدلي يتكفل بيان سعة ودائرة الحكم وكونه وسيعا. المقدمة الثانية، المقنن بما هو مقنن لا شك أن اهتمامه ببيان أصل الحكم أشد من اهتمامه ببيان حدود الحكم. المقنن بما هو مقنن غرضه يتعلق أولا واهتمامه ينصب أولا على بيان أصل الحكم، ثم في المرتبة الثانية يبين حدود وسعة الحكم. بناء على هاتين المقدمتين نقول في المقام، لو قدمنا البدلي على الشمولي لكان معنى ذلك عدم الاهتمام ببيان أصل الحكم. لماذا؟ لأن الدليل الشمولي يتكفل بيان أصل الحكم والدليل البدلي يتكفل سعة الحكم. فإذا قدم الدليل البدلي على الدليل الشمولي كان معنى ذلك أنك قدمت ما هو متكفل بيان سعة الحكم على بيان أصل الحكم، وألغيت بيان أصل الحكم، يعني ألغيت حرمة الإكرام من الأصل، وهذا مخالف للتقنين العقلائي أن المقننة يهتم ببيان أصل الحكم على بيان سعة الحكم. بينما لو قدمنا الدليل الشمولي كان مقتضى تقديم الدليل الشمولي تقديم بيان أصل الحكم على الدليل البدلي، معناه أننا ألغينا الاهتمام بسعة الشوق، وهذا لا مانع منه. لماذا لا مانع منه؟ لأنه غاية ما يستلزم تقديم الدليل الشمولي على الدليل البدلي أن المولى يقول أنا أهتم ببيان أصل الحكم أكثر من اهتمامي ببيان سعة الحكم، فهو يلغي سعة ودائرة الحكم، لا أنه يلغي أصل الحكم. فأكرم فقيرا، نقول أصل الحكم فيه لم يلغى، إذ يمكن أن يشمل الفقير العادل. أكرم فقيرا يمكن أن يشمل الفقير العادل، نعم ليس وسيعا بمقتضى تقديم الدليل الشمولي. أما لو قدمنا البدلي ألغينا أصل الحكم في الشمولي وهو حرمة الإكرام، بينما لو قدمنا الشمولي لم نلغي أصل الحكم وجوب الإكرام في قولنا أكرم فقيرا بقي على حالي ليشمل العادل. نعم سعته ألغيناها، سعته من حيث شموله لمن؟ للفاسق. فنقول في المقام إذن اهتمام المولى ببيان أصل الحكم أشد من اهتمامه ببيان سعة ودائرة الحكم. بناء على ذلك تقديم البدلية يقتضي إلغاء أصل الحكم، وهو خلاف ما قام عليه المقنن العقلائي. قال ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه. الأول أن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين. من أي جهة متماثلين؟ من حيث كونهما وضعيين، يعني الإطلاق يستند إلى الوضع والأداة، أو حكميين يعني يستند إلى قرينة الحكمة. وذلك وجه الأقوائية، تقريب الأقوائية. المقدمة الأولى لأن الشمولي يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال، فالحكم ينحل بعدد أفراد موضوعه، بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا وسيع الدائرة فيتعرض إلى بيان حدود الحكم. المقدمة الثانية والاهتمام النوعي عند المقنن بما هو مقنن ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا. ولهذا أيهما أوجه في نظر المقنن، أنك تلغي أصل الإكرام أو أنك فقط تلغي حدود الإكرام؟ يقول ألغي حدود الإكرام أفضل عندي، عفوا إلغاء حدود الإكرام أولى عندي من إلغاء أصل الحكم. أصل الحكم ليبقى، نعم سعته لا بأس أنها تتضيق. والاهتمام النوعي ببيان أصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا. نعم الاهتمام النوعي يعني نوع المقنن، نوع الإنسان، العرف يعني، نعم العرف العقلاء. ولهذا المقنن أقول أعم من كونه شارع مقدس أو مقنن، حتى مقنن وضعي. فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل حكم عن إرادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادتها. إرادته يعني إرادة السعة، هناك إرادته إرادة أصل الحكم. يقول هناك تعهد عقلائي عرفي، التعهد ما هو؟ عدم تخلف بيان أصل الحكم أقوى من التعهد بعدم تخلف بيان سعة الحكم. ولما كان النتيجة ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الأول. يعني ما هو التخلف الأول؟ يعني إلغاء سعة بيان سعة الحكم. وتقديم الشمول يستدعي التخلف الثاني، أي التخلف الثاني وهو تخلف بيان أصل الحكم. يقول الأخف، نعم، تقديم البدل يستدعي التخلف الأول وهو تخلف عن بيان أصل الحكم. نعم، لأنه قلنا تقديم البدل يستدعي إلغاء بيان أصل الحكم، أما تقديم الشمولي يستدعي تخلف بيان سعة ودائرة وحدود الحكم. الأخف محذورا تعين ذلك. يعني إذا دار الأمر بين إلغاء بيان أصل الحكم وإلغاء سعة الحكم، إلغاء سعته أولى وأقل محذورا من إلغاء بيان أصل الحكم. الوجه الثاني، قرأنا نحن في مباحث الترتب وفي مباحث الدليل العقلي، قرأنا أنه هل يعقل أن يتعلق تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أم لا؟ هناك قلنا أن المسألة ذات قولين. القول الأول ما ذهب إليه المحقق النائيني، وهو استحالة أن يتعلق التكليف بجامع بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، إذ لا بد أن يتعلق التكليف بحصة مقدورة فقط، مقدورة إما عقلا أو شرعا. في قبال ذلك ما ذهب إليه السيد الشهيد تبعا للسيد الخوئي، أنه يعقل أن يتعلق التكليف بجامع بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، لأنه بما أن إحدى الحصتين مقدورة يعقل أن يتعلق التكليف بجامع بين المقدور وغير المقدور بمقتضى أن أحدهما مقدور. إذن هنا بحث مبنائي. بناء على ذلك ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى هذا الأمر، أن البدلي، الدليل البدلي وهو أكرم فقيرا، وجوب الإكرام يشتمل على حصتين، الحصة الأولى بمقتضى الإطلاق الفقير الفاسق، والحصة الثانية الفقير العادل بمقتضى أكرم، بمقتضى إطلاق أكرم فقيران يشمل حصتين، الحصة الأولى الفقير الفاسق، الحصة الثانية الفقير العادل. إذا جئنا إلى الحصة الأولى وهي الفقير الفاسق، مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. مقدورة عقلا لكن ليست مقدورة. ما الدليل على عدم القدرة الشرعا؟ هو الدليل الشمولي، لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق يكون قرينة على أن حصة الفقير الفاسق ليست مقدورة شرعا. إذن فعندنا تكليف بين حصتين إحداهما مقدورة وهي فقير العادل، والأخرى غير مقدورة شرعا. هنا يقال هل يتعلق التكليف بجامع بين حصتين مقدورة وغير مقدورة؟ المحقق النائين ماذا يقول؟ يقول لا يمكن، فالتكليف لا يتعلق إلا بالحصة المقدورة فقط، ومقتضى تعلق التكليف بالحصة المقدورة تقديم الدليل الشمولي وهو لا تكرم الفاسق. هذا هو وجه تقديم الدليل الشمولي على الدليل البدلي. ومعنى ذلك أن يكون الدليل الشمولي يرفع موضوع الدليل البدلي حقيقة فيكون واردا عليه، لأن الورود هو رفع الموضوع حقيقة. كيف نقول؟ موضوع الدليل البدلي، الدليل البدلي هو أكرم فقيرا، ما هو موضوعه؟ موضوعه الحصة المقدورة، موضوعه الحصة المقدورة، فيكون دليل لا تكرم الفاسق يرفع موضوعه، موضوعه وهو الذي نعم موضوعه وهو الحصة الحصة المقدورة وغير المقدورة، فيرفع غير المقدور، واقعا يرفع يعني لا يجب إكرامه، فلا يكون الفقير الفاسق موضوعا لقولنا أكرم فقيرا، لأنه غير مقدور، وغير المقدور لا يتعلق به التكليف. اعترض على هذا البيان بأننا لا نسلم بعدم تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، بل نحن نذهب إلى أن التكليف يمكن أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، فهذا الوجه يتم على مبنى المحقق النائني ولا يتم على مبنى من يرى خلاف ما يذهب إليه المحقق النائني. قال الثاني أن الأمر في أكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا. لماذا؟ يقول بناء على هذا المبنى أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق وهي الحصة، لأنها حصة من حصص أكرم فقيرا، يجعل إكرامه غير مقدور شرعا، غير مقدور شرعا. لماذا؟ بدليل لا تكرم الفاسق، فيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي، لأن موضوعه مطلق الحصة، فجاء الإطلاق الشمولي ورفعه، ويكون الشمولي واردا عليه، واردا بنحو يرفع موضوعه حقيقتان، لأنه بالدليل الشمولي يكون الفقير الفاسق ليس مقدورا، وبمقتضى أنه ليس مقدور إذا لا يتعلق به التكليف. ولكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول، فالنقاش مبنائي. الوجه الثالث، الوجه الثالث حاصله أنه يراد تقديم الدليل الشمولي على الدليل البدلي عند التعارض. نقول أساسا لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض بين لا تكرم الفاسق وبين أكرم فقيرا، لأن لا تكرم الفاسق لا يعارض وجوب إكرام فقير ما، بل الذي يعارض لا تكرم الفاسق هو الترخيص في تطبيق الإكرام. لا تكرم الفاسق الذي يعارضه حقيقتان إنما هو الترخيص في تطبيق الإكرام على سبيل البدل. لماذا؟ لأن ما هو مدلول أكرم فقيرا؟ مدلوله أنت مرخص في تطبيق وجوب الإكرام على أي شخص. وهذا الترخيص يعارض لا تكرم الفاسق. فالتعارض في الحقيقة يقع بين لا تكرم الفاسق وبين الترخيص في تطبيق الوجوب الإكرام، في تطبيق وجوب الإكرام، وليس بين لا تكرم الفاسق وأكرم فقيرا. السيد يقول: ومقتضى ذلك أن المعارضة تقع بين ماذا وبين ماذا؟ تقع المعارضة بين دليل إلزامي وبين دليل ترخيصي. وتقدم في التطبيق الثالث أنه لا توجد معارضة بين الدليل الإلزامي والدليل الترخيصي. فهذا الوجه يريد أن يرجع المعارضة إلى معارضة بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، والدليل الإلزامي مقدم على الدليل الترخيصي. يناقش السيد هذا الوجه. قال الثالث أن خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب إكرام فقير ما، الذي هو مدلول خطاب أكرم فقيرا، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسق. وهذا يعني أن التعارض يقوم في الواقع بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي لا تكرم حرمة إلزام، ودليل الترخيص في الخطاب البدلي. وقد تقدم في التطبيق الثالث أنه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدم الثاني، أي الدليل الإلزامي على الأول. ونلاحظ على ذلك، يقول السيد: من قال لكم أن المعارضة لا تقع بين دليل لا تكرم الفاسق وبين دليل أكرم فقيران؟ يقول: أكرم فقيران يدل على الإلزام أو لا يدل على الإلزام؟ مقتضى صيغة الأمر الدلالة على الإلزام والوجوب، لكن دلالته على الإلزام على سبيل البدل بنحو صرف الوجود. يعني يجب عليك إكرام فقير بنحو صرف الوجود. إذن أكرم فقيرا يستفاد منه الإلزام. فالتعارض بين دليل إلزامي ودليل غايته دليل إلزامي بنحو صرف الوجود، يعني إطلاق بدلي على سبيل البدل. إذن كيف يقال بأنه لا يوجد تعارض في الحقيقة بين لا تكرم وبين أكرم فقيرا؟ أكرم فقيرا دليل إلزامي، فالتعارض بين دليل إلزامي وبين دليل إلزامي آخر في مورد التعارض وهو الفقير الفاسق. اللهم إلا أن يقال. قال: ونلاحظ على ذلك أن حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي، لا تنافي الترخيص، تنافي الوجوب بنفسه، الوجوب المستفاد من أكرم، مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة، لأنه مو مقيد بالعدالة، بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق. فالتنافي قبل مرحلة التطبيق، التنافي بين لا تكرم وأكرم الذي تدل على الوجوب على سبيل البدل بنحو صرف الوجود. فالتنافي إذن بين إطلاقين، بين إطلاقي حكمين إلزاميين، لا بين إلزام وترخيص. لا، سير عموم وخصوص مطلق. نحن نريد أن نصور عموم وخصوص من وجه. من أول البحث شيخنا قل النسبة هي العموم والخصوص من وجه، بين أكرم فقيرا ولا تكرم فاسقا. إذا قلت ولا تكرم الفقير الفاسق صار تقييد، بعد دخلنا في بحث التقييد. شيخنا بترجعنا إلى بداية البحث، أقول مورد التعارض هو الفقير الفاسق. الفقير الفاسق يشمله أكرم فقيرا أو لا يشمله؟ الإطلاق البدل يشمل أنه فقير. يشمله إكرام يجب إكرامه بموضوعه هو الفقير، وهذا فقيرا وإن كان فاسقا، لكن أكل فقيرا ليس مقيدا بالعدالة بمقتضى الإطلاق، إذن يشمله. ولا يشمله لا تكرم، عفوا، ويشمله أيضا لا تكرم الفاسق. هذا من بداية البحث حررنا محل النزاع. يقول السيد: اللهم إلا أن يقال أن، التفت بياني يختلف عن بيان الشيخ الأيرواني وإشكالاته التي في الحاشية كلها تطير في الهواء لا معنى لورودها، أن أكرم فقيرا ما هو مدلوله؟ مدلوله عدم الاقتضاء من حيث الإلزام، يعني أنت لست ملزما بإكرام فقير معين. مدلول أكرم فقيرا ما هو؟ هو عدم الاقتضاء من ناحية الأمر من حيث الإلزام، أنت لست ملزم بإكرام هذا أو هذا أو هذا بعينه، وعدم الاقتضاء هو الترخيص. بعبارة أخرى، مدلول أكرم فقيرا ليس إلا الترخيص من حيث عدم اقتضائه للإلزام من ناحية الأمر، بينما مدلول لا تكرم الفاسق مدلوله الإلزام. أما أكرم فقيرا مدلوله، يعني المستفاد عرفا منه، إذا قيل أكرم فقيرا يعني أنت لست ملزما بإكرام فقير بعينه، يعني ماذا؟ يعني مرخص من حيث تطبيق الدليل على أي فرد. فمدلوله عدم الاقتضاء وليس مدلوله الإلزام. مدلول الإطلاق البدلي في قولنا أكرم فقيرا هو عدم الاقتضاء من حيث الإلزام من ناحية الأمر، وعدم الاقتضاء يعني لا بشرط، يعني لا بشرط من حيث تطبيق وجوب الإكرام على أي فرد، على هذا الفرد أو ذاك الفرد، لا بشرط من حيث الإلزام في التطبيق وعدم الإلزام، هو لا بشرط. ولا بشرط قلنا تجتمع مع بشرط الشيء. لا تكرم مدلوله بشرط الإلزام، لأن الحرمة جانب إلزامي. أما أكرم فقيرا لا بشرط من حيث الإلزام بالتطبيق وعدمه، الإلزام من حيث التطبيق من جهة، عفوا، من حيث الإلزام من جهة التطبيق وعدمه، فيكون مدلوله. إذن يريد السيد أن يقوي الدعوة الأولى. الدعوة الأولى تقول ماذا؟ أن التعارض بين الدليلين، بين دليل إلزامي ودليل، يقول يمكن أن يقال هذا هو المستفاد من الإطلاق البدلي، ليس مفاد الدليل البدلي إلا الترخيص، فتعود المنافاة بين دليل إلزامي وبين دليل ترخيصي، ويقدم الإلزام على ترخيصي. لاحظ ماذا قال. قال: اللهم إلا أن يقال إن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام في قولنا أكرم فقيرا حاله عرفا كحال إطلاق أدلة الترخيص. أدلة الترخيص إذا قيل رفي عن أمتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك، كل شيء لك حلال، ما هو مفادها؟ مفادها عدم الاقتضاء للإلزام، في أنه لا يفهم منه من الإطلاق البدلي أكثر من عدم وجود مقتضى من ناحية الأمر وهو الإكرام للتقيد بحصة دون حصة. عدم الاقتضاء وعدم الاقتضاء ترخيصا، عدم الاقتضاء عدم الاقتضاء من اي شيء، من عدم تقيد الاكرام بحصة دون حصة. يعني اما هذه الحصة اما هذه الحصة، لا يوجد الزام بالتقيد بالحصة دون اخرى، فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الاخر. الدليل الاخر هو الدليل الشمولي، الدليل الشمولي فيه اقتضاء للإلزام، أما الدليل البدلي لا يوجد فيه اقتضاء للإلزام. الإلزام من أي؟ الإلزام بماذا؟ بالتقيد بحصة معينة دون أخرى. هذا معنى الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي يعني مفاده أنت مرخص، أنت مرخص من ناحية وجوب الإكرام في تطبيقه على هذه الحصة أو تلك. يقول هذا عرفا مدلول الإطلاق البدلي، فيرجع التعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، ويقدم الدليل الإلزامي على الدليل البدلي. لا كما فهمه الشيخ الأيرواني حفظه الله، يقول بناء على ذلك قد يقال بعدم وجود حتى منافاة بين صلي ولا تصلي، لأن صلي من ناحيتها تقول تجب عليك الصلاة، ولا تصلي من ناحيتها تقول لا تجب عليك الصلاة، فهذا من ناحية يقول شيء وذاك من ناحية يقول شيء آخر. ما أدري يعني ما معنى هذا الكلام. صلي مفاده دليل إلزامي، لا تصلي مفاده دليل إلزامي، بينهما منافاة في مقام الجعل، تعارض بينهما. أما يريد أن يقول السيد هكذا، يقول مدلول لا تكرم هو الإلزام، أما مدلول أكرم فقيرا عرفا ماذا يستفاد من أكرم فقيرا؟ يعني أنت مرخص، فهذا دليل ترخيصي. مدلول أنه دليل ترخيصي، أما لا تصلي مدلوله دليل ترخيصي، لا مدلوله دليل إلزامي فيعارض صلي. فالسيد يريد أن يقوي دعوى أن المعارضة بين دليل إلزامي وبين دليل ترخيصي. وجهها وجه عرفي، يقول ليس معنى أكرم فقيرا إلا الترخيص من حيث تطبيق الإكرام على أي حصة، من دون تقييدها بحصة دون حصة أخرى. يقول هذا هو مدلول الدليل البدلي. فالحاصل الدليل البدلي مدلوله الترخيص، الدليل الشمولي مدلوله الإلزام، وإذا تعارض الإلزام مع الترخيص قدم الإلزام أي الدليل الشمولي. هذا هو ما يرتبط بالتطبيق الرابع. يأتي التطبيق الخامس، وهو ما إذا حصل تعارض بين الأصل والأمارة. تقدم الأمارة بلا إشكال، ولكن ما هو وجه التقديم؟ يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.